أحسن الله إليكم. يقول شيخنا حفظكم الله: هناك شاب استقام حديثا اختلطت عليه المناهج، فما هو المنهج الواجب اتباعه؟ الواجب اتباعه هو الاعتصام بالكتاب والسنة، هذا هو الواجب، هما العصمة. والنبي أوصى بالكتاب والسنة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فهذا الواجب، الاعتصام بالكتاب والسنة والاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى، وأيضا يكون مع أهل العلم على طريقة السنة والجماعة التي لا تحزب فيها ولا اجتماع، وهو منهج واحد وطريق واحد. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، فهي أخرى وأنا ربكم فاعبدون، فهي أمة واحدة على طريق واحد وعلى منهاج واحد، هذا هو الطريق. قال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة. وقال سبحانه: والمؤمنون والمتبعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذا وصف أهل الإيمان، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله مفلحون. فهم أمة واحدة وحزب واحد وجماعة واحدة بحبل الله سبحانه وتعالى، بالكتاب والسنة، بها العصمة والأمان من الهلاك والضلال، وهي السفينة، سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها قال. وهي طريقة أهل السنة والجماعة التي هم عليها منذ جاءت للشريعة، جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام وأخذ عنه أصحابه ثم التابعون بعدهم، ثم لم يزل أهل العلم يأخذون هذه الطريقة إلى يومنا هذا. هذه الطريقة، وهي طريقة واضحة وبينة، والكتاب محفوظ: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الكتاب محفوظ والذكر محفوظ والسنة محفوظة ولله الحمد، قيض الله لها رجالا نفوا منها الكذب والباطل، فلله الحمد والمنة، حفظ الله هذا الدين وأقام رجالا من أهل العلم حفاظ حفظوه وبينوه ووضحوا الطريق والمهيع. إن ربي على صراط مستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، فلا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ملجأ ولا منجأ من الله إليه، وهو حسبنا ونعم الوكيل. فالحمد لله الطريق واضح وبين، فعليك أن تلزم أهل العلم أهل السنة والجماعة، وتعتني بكتاب الله سبحانه وتعالى تلاوة وحفظا وتدبرا، والسنة ولله الحمد، وكتب السنة منتشرة وموجودة، وأهل العلم موجودون ولله الحمد، كتبهم ومؤلفاتهم ودروسهم ومحاضراتهم، فلم يضق السبيل ولله الحمد. وإياك والتحزب والتفرق، واحذر طريقة من جعل طريقه وديدنه هو نبذ أهل العلم وعيب أهل العلم. هذه طريقة محدثة لا تعرف وليست من طريق أهل العلم، ولم يزل أهل العلم يحذرون منها ويبينون عيبها وعوارها، وأن هذه طريقة أهل البدع، وهو النبز والثلب والعيب، وهذه طريقة منكرة، على المسلم أن يحذر منها وأن يحذر منها. ومن رأى أحدا من الناس واقع في مهما كان فعليه يناصحه، فإن استجاب الحمد لله، وإلا فليتركه وشأنه ولا يتعرض له ولا ينبزه، بل عليه أن يحذر من هذه الطريقة، وأن طريقة العلم هي الطريقة الواضحة البينة. وكن مع كل قوم على خير، وخذ منهم ما عندهم من الخير والهدى والصلاح، وإن رأيت على أحد خطأ وبدعة فبينها بالتي أحسن، إن كانوا يأخذون عنك، وإن كان أمكن أن تبين ذلك، وإن رأيت في البيان وإن رأيت في الدلالة شيء ما يترتب عليه منكر فدع ذلك واعرض عنه، واعلم أنه ليس من الدين. فعز الدين وظهور الدين حيث تكون نتائجه صالحة وبينة واضحة. النبي عليه الصلاة والسلام وصل وتلطف مع أناس من المنافقين وكان يتألفهم، ومع أناس ممن هم مغموصون في إيمانهم كان يتلطف بهم ويبتسم إليهم عليه الصلاة والسلام، وربما كان بعضهم في الظاهر منافقا، ما يسمى أيضا بالزندقة حينما يظهر ويبطن ويبطن ويظهر، ومع ذلك إظهار المحبة إظهار التلطف به لا يدل على محبته ولا يدل على أنه عنده. وهجر أناسا من أخص أصحابه ومن أجلهم، ولم يكن هجره له هجره لهم لدنو منزلتهم، بل لرفعتهم هجرهم ولدون منزلة أولئك وصلهم. ولكل شيء قدر ولكل شيء ميزان، والعالم وصاحب الحق هو الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين، ليس الذي يعرف الخير من الشر، لا، الذي يعرف الخير من الشر هذا لا ينبل به، لأن الحيوانات تعرف الخير من الشر، إنما ينبل الإنسان ويظهر دينه وعلمه وتقواه وورعه حينما يميز بين خير الخيرين وشر الشرين. هذا هو الواجب، وهذا هو العلم، وهذا هو البصيرة، أن يكون للعبد عينان يبصر بهما الخير والشر، وينظر هل يقدم على تغيير هذا المنكر أو يحجم، هل يقدم على العمل هذا الخير أو يحجم، لأن الأمر مفاسد ومصالح ولها أحكام في الاقتران والافتراق، فينظر متى يقدم ومتى يحجم بما نوره الله به من العلم والهدى والتقى والعلم. واتقوا الله ويعلمكم الله، فهذا هو الواجب. وإذا رأيت تحزبا واختلافا ومنازعة بين أمم ينتسب إلى العلم والدعوة، فاعلم أن ذلك ليس من الدين، ليس من الدين. ولله الحمد أهل العلم في كل زمان إلى يومنا هذا، وأهل العلم في بلادنا لا يعرف عنهم أنهم كانوا يسلكون هذا الطريق، ولم يعرف أنهم كانوا يعيبون أناسا من أهل العلم والدعوة، بل كانوا يثنون عليهم بعلمهم وفضلهم وما ترتب من الخير العظيم على أيديهم بدروسهم ومحاضراتهم والمصالح العظيمة لعموم الناس ولخصوصهم، ويقولون إذا رأيتم خطأ من أحد فناصحوه وبينوا له. والحمد لله غالب أهل العلم والدعاة إلى الله في هذه البلاد وفي كثير من بلاد المسلمين هم على طريق الهدى والحق وطريق السنة والجماعة، درسوها ورضعوها ونشأوا عليها، وأنت وإياهم على عقيدة واحدة، بل كثير ممن ينبز ويلمز هم وهؤلاء الذين ينبزونهم كلهم على عقيدة واحدة وطريقة واحدة، لماذا تنبزهم ولماذا تعيبهم؟ بل بعض الناس ديدنه وطريقته منذ أن يصبح إلى أن يمسي في هذا الأمر، جعله طريقته ووسيلته وحياته وفكره ونظره، كأنهم شر الناس وانصرفوا عن أناس من أعداء الدين في إفساد البلاد والعباد والمجتمع، انصرفت سهامهم ورماحهم وكلامهم إلى أناس من الخير والدعوة، وهؤلاء لا يردون عليهم لكلام أهل العلم، وأن الواجب هو المناصحة والإعراض. فالناصح والمخلص لدين الخير لا يعيب ولا يشين في الملتقيات والمجامع، هذه ليست طريقة أهل العلم، وأهل العلم في هذه البلاد معلومة وظاهرة وبينه الحمد. ومن أظهر من كان يعمل بها شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله ومن معه من أهل العلم ومن قبله من أهل العلم، كانوا يقولون إذا رأيت خطأ من أحد، كل منا قد سمعه من إخواننا وأصحابنا جلس معه رحمه الله وكذلك مشايخه قبله وأهل العلم بعده على هذه الطريقة، يقول إذا رأيتم طريقة من أهل العلم خطأ في منهجه وقع في أمر مخالف للكتاب والسنة بينوا له، لأن من كان ناصحا لله صادقا في الدعوة إلى الله لا يمكن أن يصر على أمر مخالف للنص والإجماع. ما إذا كان المسألة أمرا اجتهاديا أمرا يختلف فيه، فهذا الحمد يسعك ويسعه. ثم أقول انظر إلى كثير ممن سلط لسانه وسهامه على أناس من أهل الخير والدعوة، انظر إلى ما ترتب، هل هناك نتائج، هل هناك ترتب مصالح، هل هنالك أمور من أمور الخير في هذا الطريق وهذا المنهج، أم ترتب على ذلك العداوة والبغضاء والشحناء، واستغلها ربما أناس ممن يوقعون بين أهل الدعوة. وانظر إلى من خالفهم ممن لا يسلك طريقتهم ويعلن عن طريقتهم من أهل العلم والدعوة الذين على طريقة حسنة، على طريقة السنة والجماعة، لكن ربما خالف بعض الاجتهاد، إلى ما ترتب من الخير والهدى والصلاح من العلم النافع والعمل الصالح. هذه هي الطريقة التي سلكها أهل العلم. والحكمة ضالة المؤمن، الحكمة ضالة المؤمن. وبعضهم ربما يعيب إنسان حينما يستفيد حكمة أو كلاما من أناس يكونون عليهم بعض البدع. يعني أنت لو سمعت كلاما أو حكمة من أناس مغموصون لا يمتنع أن تذكر هذه الفائدة، لا يمتنع. أبو هريرة رضي الله عنه أخذ الفائدة من الشيطان، النبي عليه قال صدقك وهو كذوب. لكن حينما تذكر الفائدة وخشيت أن يترتب عليه تلبيس ممن يسمعك، وأن هذا المبتدع اللي سمعت من هذه الفائدة أنه يعني حينما تذكره تخشى أن يلتبس الأمر، تبين وتذكر. لكن المقصود أن الحكمة ضالة المؤمن، أن الحكمة ضالة المؤمن، حيث وجدها أخذها. ولهذا يذكر أناس من أهل العلم في هذا الزمان وقبل العلم يذكرون الحكم وكلمات قد تنقل عن أناس من أهل الكفر من الكلمات التي فيها فائدة وفيها مصلحة، ولا يمنع ذلك استدلال بها في الأمور العامة مع البيان والتحذير ممن يخشى شره وضلاله في الأمور والبدع الظاهرة ومخالفة الإجماع. هذا هو الذي يخشى. والعلم نص على أن ما خالف النص والإجماع والقياس الجلي فهذا هو الذي يجب إنكاره. ثم إذا وقع إنسان مثلا في شيء من هذا، إذا وقع إنسان في شيء من هذا وكان خطأه هذا الذي وقع فيه مرة وزلة وليس ديدنه ولا طريقته، هذا قد يقع وقد وقع لبعض السلف في بعض الصفات، ولم يهجرهم أهل العلم ولم يبدعوهم لأنه ليس طريقة وليس منهج، إنما وقع على سبيل الخطأ، بخلاف من يكون طريقه هذا السبيل في مخالفة الكتاب والسنة، هذا يكون لعن بدعة. أما من تقع منه المرة فهذا إذا أبوه رجع الحق، فأسأل سبحانه وتعالى أن يهدينا إخوانا صراطه المستقيم بمنه وكرمه، آمين. نعم.